معنا أبو جابر من الأحواز. السلام عليكم. تفضل. عليكم السلام. حياك الله أبو جابر. أهلا ومرحبا. يا أهلا بالشيخ العريفي. الله يحييك يا شيخ. يعني والله حبيت أسألك سؤال من القلب. تفضل. وزاد فضلك. لكن حبيت يعني تسمح يعني توسع صدرك للسؤال. جزاك الله خير. يا شيخ أهل الأهواز كلهم شيعة يعني، والغلائل يعني كالمعدوم يعني هاجد من قليل يعني المتسننين يعني معدومين بيننا يعني لا لهم وجود حقيقي، لكن يجون بعض ناس يعملون قناة باسم الأهواز وكل موادها هي مواد يعني سلفية يعني سنية سلفية، وكل أهل الأهواز يرفضون هذا الخطاب. يعني ترى قناة الأهواز الشيعية يعني داخلة في كل بيت، كل الشعب يعني الأهوازي يشاهدها، لكن يعني هذه القناة متطفلة على الشعب الأحوازي، والله كلنا رافضينها. أنت أبو جابر إنه الأحوازين هم. أسألك الشيخ أبو جابر. أبو جابر أنت كيف تابعت القناة؟ كيف تابعت برنامجنا اليوم؟ هل أنت حاطها عندك في البيت؟ لا أنا الآن كنت أغلف في القنوات فرأيت فيعني حبيت أتصل عليه. الحمد لله. طيب أبو جابر أنت إيش تعتقد؟ نعم. في ماذا تعتقد في أبي بكر، في عمر، في عائشة، في عثمان؟ تعتقد أن هذول مسلمين وصالحين ومؤمنين؟ والله أبو عمر وهذول اللي سميتهم أبو بكر وعمر يعني في لهم مرحلتان، مرحلة الأولى في زمن رسول الله هم كانوا من الصحابة. طيب. ولكن بعد رسول الله يعني انحرفوا وحاربوا علي بن أبي طالب واقتصبوا خلافته. طيب أبو جابر يعني أنت الآن تعتقد. نعم. تعتقد أن أبا بكر وعمر أنهم ماتوا على الإسلام ولا ماتوا على غير الإسلام؟ والله أنا ما كنت زمانهم يعني هذا سؤال صعب. لأنه لا إيش اللي تعتقد في قلبك الآن؟ اللي تعتقد في قلبك وتربي أولادك عليه؟ أي أعتقد ما قاله رسول الله، يا علي حربك حربي وسلمك سلمي. طيب أنا سؤالي محدد أبو جابر، سؤالي محدد، أنت تعتقد أن أبا بكر وعمر أنهم ماتوا على الإسلام ولا ماتوا على الكفر؟ واللي تربي أولادك عليه إيش؟ يا أخي ما تقول في من حارب رسول الله. لا لا يعني جاوبني، جاوبني على سؤالي يا أبو جابر، جاوبني على سؤالي تحديدا، نعم ولا لا تعتقد لا أنهم ماتوا على الإسلام ولا ماتوا على الكفر؟ يا شيخ اسمح لي أنا أقول كل من حارب علي بن أبي طالب. أبو جابر، أبو جابر لا تعطيني كلام عام، عطني جواب محدد. تعتقد أن أبا بكر وعمر ماتوا على الإسلام ولا ماتوا على الكفر؟ يعني نفس سؤالك أنت، ما تقول في من حارب رسول الله يعني هذا ومن في من حارب علي بن أبي طالب. جاوبني جاوب سؤالي وأنا جاوب سؤالك. يلا والله أنا أقول كل من نعم. هل تعتقد أن أبا بكر وعمر ماتوا على الإسلام ولا ماتوا وهم كفار؟ لا والله ما أصور ماتوا على الإسلام يعني إلى آخر عمرهم. ما سلموا الخلافة العالم. ممتاز. يعني ماتوا على الكفر. والله العالم. لا لا لا تقول لي وأنت متردد. أنت إذا أنت تعتقد هذا. يا أخي أنا ما داخل غلوهم، الله هو عالم الغيب. يعني أنا شمتريني أنه في لحظة ما ماتهم تابوا ولا ما تابوا. طيب. يعني والله العالم. طيب هل تعتقد أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوجة نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا ماتت على الإسلام ولا ماتت على الكفر؟ والله قلت لك والله العالم، لكن أنا اعتقادي من حارب علي بن أبي طالب. طيب. هو كمن حارب رسول الله. طيب هل تعتقد يعني هل تعتقد أن الصحابة كتموا شيئا من القرآن؟ يعني أن القرآن اللي موجود اليوم في آيات محذوفة منه تنصر عليا وآل بيته لكن الصحابة حذفوها؟ العياذ بالله بمن يقول بنقص القرآن. القرآن كامل كما نزل على غرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هل تعتقد هل تعتقد أن علي رضي الله تعالى عنه كان يعلم الغيب؟ يا شيخي هو علم علي بالغيب ما علمه رسول الله. قال له رسول الله يا علي يخرج عليك بعدي ثلاثة أقوام. طيب. الناكين والمارغين والغاصبين. هو علم رسول الله. طيب. يعني تعتقد أنه كان يعلم ما الذي سيحدث؟ الحسين رضي الله عنه كان يعلم ما الذي سيحدث؟ يعلم بالأشياء يعني. نعم. يعلم الغيب. نعم. الأئمة يعلمون الغيب. يا شيخي اسمح لي، أم سلمة كانت تعلم، فيه رواية أن أم سلمة أخبرت الحسين بما يزعل أبو جابر. أبو جابر الله يوفقك للخير يا رب العالمين. لا تطلع عن الموضوع، جاوبني على سؤالي. هل تعتقد أن أن من آل البيت من يعلمون الغيب يعني الأئمة كعلي رضي الله عنه والحسين رضي الله عنه جعفر الصادق رضي الله عنه، تعتقد أنهم من صفاتهم اللي الله أعطاهم إياها من القدرات أنهم يعلمون الغيب؟ هل تعتقد هذا في قلبك؟ يا شيخي ها علوم علمها رسول الله ودونوها أخبار غيبية جبرائيل غالها لرسول الله. طيب بس جاء أبو جابر يا أبا جابر، أبو جابر جاوب جاوبني بسؤالي يعني مثل ما يقولون رد غطاه مباشرة، هل تعتقد أن عليا والحسين وجعفر الصادق رضي الله عنهم جميعا كانوا يعلمون الغيب؟ يعني الله أعطاهم قدرة على علم الغيب ولا ما أعطاهم؟ إيه ولا لا؟ يعني أنا إذا سألت أسئلة كون تجاوبني، إذا تقبل أجاوبك. يلا عطني أسئلة يلا. نعم كانوا نعم كانوا يعلمون الغيب. لا اسمعني، عمر قال يا سارية الجبل وهو في المدينة، قالها لسارية يا سارية الجبل. طيب. وسارية في إيران في بلاد فارس. طيب. كان يعلم الغيب في تلك اللحظة. طيب. طبعا هذه الرواية لم تثبت ترى تاريخيا عموما، لكن ولذلك نحن لا نعتقد أن عمر يعلم الغيب ولا أن أبا بكر ولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب. صحيح. لأنه عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى له في القرآن: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. والله جل وعلا يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله في سورة النمل. فإذا كنت تعتقد أن غير الله يعلم الغيب، تعتقد أن الصحابة الذين ترضى الله عنهم في القرآن أنهم ماتوا كفارا يا أبو جابر، تعتقد أن القرآن، أنت قلت لي أن القرآن كامل، لكن إذا قرأت في كتب الشيعة وناقشت مشايخهم قالوا لك والله في آيات حذفها الصحابة، لكن أنت تقول لا أن القرآن كامل. إذا كنت تعتقد أيضا بأن عائشة رضي الله تعالى عنها متهمة بمن برأها الله تعالى به في كتابه في قصة الإفك في أول سورة النور ونحو ذلك، هذا بلا شك أنه أخطاء عقدية وضلالات. تدعو الإخوة يا أبو جابر إلى أنهم يفتحوا هذه القناة، ترى هم فتحوها محبة لك. صحيح. يخافون عليك، يعني هم فتحوها يصرفون فيها فلوس ويجمعون لها التبرعات ويتفقون مع طلبة العلم لأجل أن يأتوا ويتكلموا مع الناس. ترى والله جلستي أنا ولا جلسة الشيخ عبيد ولا جلسة الإخوة هنا ما قالوا لي تعالي العريفي خذ لك مثلا 1000 ريال ولا 2000 ريال وشارك معنا. جئنا والله محبة لك يا أبو جابر ومحبة لأهل الأحواز وحرصا عليكم. أنتم يا أبا جابر من أحفاد صحابة، من أحفاد آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجدادك ما كانوا من الفرس ولا من الروم ولا، أنتم عرب وأبناء عرب وعلى دين الإسلام، ولم تغير عقائد أهل الأحواز إلا خلال 50 أو 60 سنة الماضية. صحيح. وإلا أجدادك كان فيه من اسمه عمر واسمه بكر واسمه عثمان ونحو ذلك من الأسماء إضافة إلى علي رضي الله تعالى عنه. فلذلك أنا فرحان باتصالك، لأنه أيضا دلنا على أن قناة الأحواز هذه مؤثرة وبالتالي هي مشاهدة. شيخنا العرفي اسمح لي بسؤال لو سمحت. سؤال أخير. تفضل. يا شيخ زاد فضلك أنا سمعت منك قلت أنه يوجد حديث من علي بن أبي طالب في وصف داعش أسماءهم الكنى وألغابهم المدن وهكذا. أنا لا والله ما قلت هذا يا أبا جابر. نعم. ما قلت هذا. نعم. هذه الرواية قرأتها في الإنترنت، يعني ناس حاطينها، لكن أنا ما قلت هذا. لا والله ما علي رضي الله تعالى عنه أحبه أكثر مما أحب نفسي. ترى علي رضي الله عنه، وأنا عندي خطب، لو تدخل يوتيوب تكتب العريفي زايد علي بن أبي طالب تلقى عندي خطب جمعة عن علي رضي الله تعالى عنه، ولي برامج عن علي، وأدرس في الجامعة سير الصحابة من أولهم علي رضي الله عنه. لا يعني يا جابر لما نقول عن علي رضي الله تعالى عنه أنه لا يعلم الغيب أو معناه أن نتنقص، أعوذ بالله، أنا ترقص سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، لا والله لا، أحبه وأكرمه وأتمنى أن يحشرني الله تعالى معه يوم القيامة. اللهم فالواحد أيضا لا يظن بأننا لما نتكلم عن فضل الصحابة أننا نذم عليا سيدنا علي رضي الله تعالى عنه أو الحسن أو الحسين، لا والله. وما وقع على علي رضي الله تعالى عنه من استشهاده في آخر حياته نعده كرامة رفعه الله تعالى بها، جمع له بين الصحبة والشهادة. نعم. لما نتكلم عن الحسين رضي الله تعالى عنه، أعوذ بالله أن يرضى مسلم بما وقع للإمام الحسين رضي الله تعالى عنه، لكن لا يعني هذا أننا نتخذ مما وقع لهم أن نتخذها تكية لأجل أن نكفر الصحابة ونفرق الأمة وغير ذلك. لا يجوز يا أبا جابر. بعدين لاحظ، يعني أنت لما تنظر في من يعتقد بعقيدة الشيعة تجد أنهم طائفة قليلة بالنسبة للأمة العظيمة. صحيح. يعني هذا أندونيسيا فيها 300 مليون، كم فيها من الشيعة؟ هذه باكستان فيها ملايين، كم فيها من الشيعة؟ ماليزيا ملايين، كم فيها من الشيعة؟ الصين فيها قرابة 100 مليون من المسلمين، كم فيها من الشيعة؟ مصر، الدول العربية عموما، دول الخليج إلى غير ذلك. الأحواز لم تكن شيعية أبدا، وأجدادكم كانوا سنة، لكن مارس عليهم الصفويون كما مارس اللينين وغيره في نشر الشيوعية بالحديد والنار والقتل، حتى الناس قالوا له خلاص احنا صرنا شيوعيين. كذلك ما يتعلق بالتشيع في الأحواز، بل حتى الفرس لم يكن تشيع منتشرا بينهم حتى جاء الصفويون ونشروا مثل هذا. فأنا أسأل الله تعالى أن يجمعني وإياك على العقيدة الصحيحة التي يرضاها الله تعالى، والتي بعث الله تعالى بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي توفي عليها الصحابة وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أشكرك حقيقة على اتصالك وعلى تفاعلك مع القناة، وأسأل الله تعالى أن ينفع بها. بارك الله. شكرا لكم فضيلة الشيخ. الله يجزيك.